السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بخير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتفضل علينا فبلغنا شهر رمضان، فنسألك اللهم من فضلك أن توفقنا للصيام وللقيام ولطاعتك على الدوام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ سلامنا وصلاتنا إلى حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونسألك اللهم الرضوان عن الصحابة الكرام وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا في الموعظة السابقة أن النافلة لا تقبل إلا إذا أدى الإنسان الفريضة، وأن الفريضة المؤقتة لا تقبل إلا إذا أدى الإنسان الفريضة الدائمة. وقلت إن الفريضة الدائمة هي الصدق في العبودية، أن يكون الإنسان عبدا لله حقا وصدقا. ويتحقق هذا بأن يحب الله جل وعلا حبا كاملا، وأن يتذلل له تذللا تاما. فإذا حصل هذان الأمران في العبد فهو عبد لله جل وعلا حقا وصدقا. فإذا قام بعد ذلك بالفرائض المؤقتة من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك قبلها الله منه وأثابه عليها حب كامل وذل تام، فيتلذذ بحب الرحمن جل وعلا ويتلذذ بالتذلل إليه. عذاب الحب للعشاق عذب، وأعظم لذة فيه البكاء، وأكمل حالة الإنسان صدق، وأعظم وصفه حاء وباء. نعم، إن أعظم وصف في الإنسان أن يحب الإنسان ربه الرحمن حبا كاملا على وجه التمام والكمال، وأن يتذلل له تذللا تاما كاملا. إخوتي الكرام، وقلت إن هذا المفهوم للعبد الحق الصادق لا يعني أنه معصوم لم يقع في شيء من الهفوات والزلات، لا ثم لا، لكن التفريط الذي يقع فيه العباد ينقسم إلى قسمين كما ذكرت: تفريط لا تخلو عنه الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية، فرحمة الله واسعة، وهو ما يقع الإنسان فيه عن طريق الغفلة والشهوة والغضب والنسيان وغير ذلك. وهناك نوع آخر من التفريط يزيل عن الإنسان وصف العبودية ويخرجه من حقيقة العبودية، وذلك بأن يستحسن شيئا من غير شرع رب البرية، أو أن يكره ويستقبح شيئا من شريعة الإسلام المطهرة، أو أن يسر بانتصار الكافرين وأن يحزن لانتصار المؤمنين. وهكذا إذا كان لا يرى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولا الانتهاء عما عنه زجر وحذر، ولا طاعته ولا تصديقه فيما أخبر عليه صلوات الله وسلامه، فإذا اتصف الإنسان بشيء من ذلك فقد زال عنه وصف العبودية. وهو وإن ادعى الإيمان بعد ذلك بلسانه هو منافق النفاق الذي يخرجه من الإسلام ومن العبودية لربنا الرحمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقلت إن هذا الوصف لهذا الإنسان عندما يتصف بهذه الأمور ينطبق عليه لأنه خرج من العبودية ومن الإسلام ولم يقبل الله منه عملا ولم يثيبه عليه، سواء أظهر ذلك بلسانه أو أضمر ذلك في قلبه. إخوتي الكرام، وكان في نيتي أن نتدارس في هذه الموعظة المباركة الحكمة من مشروعية العبادات في الإسلام، وأن أوسع الكلام على الحكمة من مشروعية الصيام. لكن طرأ علي في هذا اليوم عند السحور حديث مع الأهل، فأردت أن أواصل الكلام حول هذا الأمر الذي تقدم الكلام عليه في الموعظة الماضية. وهذا الحديث دار حول سؤال من قبل الأهل، وهو: لو وقف الذباب على المصلي وطرد المصلي الذباب عنه، فهل يخدش هذا في صلاته وهل تبطل صلاته؟ والجواب: لا، إذا كان الطرد قليلا والحركات يسيرة، فإن كثرت وفحشت فالصلاة باطلة. لكنني قلت إن المصلي عندما يشعر بوقوع الذباب عليه في الصلاة ويحاول أن يطرده، ففي قلبه شيء من الغبش وفي نفسه شيء من الكدورة. إن الصلاة ما بطلت، لكنه عندما يحرك عضوه ويطير هذا الذباب دل على أن فيه شيء من الغفلة، وأنه ليس مستغرقا في مناجاة الله جل وعلا، وبالتالي ليست العبودية فيه تامة كاملة، فالحب فيه شيء من التقصير، والتذلل فيه شيء من التفريط. حديث الذباب الذي سئلت عنه في هذا السحور عند طعام السحور دعاني لمواصلة الكلام على الموعظة السابقة. إخوتي الكرام، هذا الذباب الذي يقف على المصلي هو أضعف جند الله جل وعلا، وذكره الله جل وعلا في كتابه وحقر بسببه المعبودات من دونه، وفي ذلك تحقير بليغ بليغ للذين يعبدون غير الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثبت في ترجمة العبد الصالح جعفر بن محمد ابن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين أنه كان في مجلس الخليفة أبي جعفر المنصور، فوقف الذباب على أنفه وجبينه وطار على رأسه وهو يطرده كل مرة، ثم قال له: علام خلق الله الذباب؟ قال: خلق الله الذباب ليذل به الملوك. خلق الله الذباب ليذل به الملوك. هؤلاء الجبابرة تقف، هذه المخلوقة على أنوفهم وجباههم، وحالهم كما قال الله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. والقصة أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 61 و200، وورد مثل هذا عن العبد الصالح محمد بن السماك أنه قال أيضا هذا لهارون الرشيد، قال له خلق الله الذباب ليذل به الملوك. هذا الذباب الذي سئلت عنه في طعام السحور بسببه يدخل الناس الجنة وبسببه يدخل الناس النار. وقد ثبت في كتاب الزهد للإمام أحمد في صفحة 15 والأثر أورده الإمام أبو نعيم في الحية في ترجمة العبد الصالح الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه في الجزء الأول صفحة 203 أن رجلين من الأمم السابقة دخل أحدهما الجنة ودخل الثاني النار بذباب فمر على قوم يعبدون صنما لهم، فقال أولئك القوم لهذين الشخصين قربا لهذا الصنم شيئا، فقال أحدهما ليس عندي ما أقرب به، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فاصطاد ذبابة وقربها لصنمهم فسمحوا له بأن يجوز وأن يمر. وقيل للآخر التمس ذبابة وقربها، قال والله لا أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه بسبب ذبابة دخل الجنة وبسبب ذبابة دخل النار. وقد بوب شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب التاسع من كتابه على هذا الأثر بابا بهذا الخصوص، فقال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ثم استنبط منه في آخر مسائله في المسألة 13 أن المقصود من الأعمال هو ما يقع في القلوب من أحوال، وهذا يسلم به عند المؤمنين وعند المشركين. فليس المقصود خصوص الذبابة، لكن عندما عظم الصنم بهذه الذبابة فقد أشرك، ولذلك ذاك عندما امتنع عن تقديم الذبابة فقد أهان هذا الصنم. وهذا يرتبط ببحثنا، وهو أنه يجب أن نحب الله جل وعلا من جميع قلبنا، وأن نتذلل له تذللا تاما كاملا بجميع جوارحنا. وهذا كما قلت هو فريضة الله الدائمة علينا، التي لا تصح فريضة مؤقتة إلا به، أن يكون القلب متعلقا بالرب، وأن يتذلل الإنسان لخالقه فلا يقدم على محبة الله محبة أخرى، ولا يذل ويتواضع ويتضعضع إلا لعظمة الله جل وعلا، فلا يحمي هذه الجبهة لغير عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذا كما قلت شرط أساسي لقبول سائر الأعمال، لا تقبل فريضة مؤقتة إلا بالقيام بالفريضة الدائمة، وهو الصدق في العبودية، وأن يقوم الإنسان بحقوق الألوهية. إخوتي الكرام، وكما أن هذا الأمر هو شرط لقبول سائر الأعمال، فهو سبب للقيام بسائر الأعمال على وجه التمام والكمال. ولذلك من لم يتصف بهذا الأمر على وجه التمام والكمال، أعني حب الله حبا كاملا والتذلل له تذللا تاما، وأن يكون عبدا لله حقا، من لم يتصف بهذا لن يقبل منه العمل. وإذا حصل عنده شيء من التفريط في هذا الأمر وإن لم يخرج عن حظيرة العبودية، فسيقوم بالعمل لكن بغير الصفة الكاملة المرضية. وسيدور موعظتنا حول هذين الأمرين: من فرط في هذا العمل فهو منافق وعمله مردود عليه، ومن لم يتصف به على وجه التمام فهو فاسق، وسيقع بعد ذلك في عمله شيء من الخلل ولن يكون على الوجه التام الأكمل. أما من فرط في هذين الأمرين وخرج عن حظيرة الإسلام لأن أله عقله وعارض ربه وعرض شرع الله جل وعلا على هواه ليأخذ منه ما يريد وليطرح منه ما يريد، فمن فعل هذا فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهو في الدرك الأسفل من النار، ولن يقبل الله منه عملا من الأعمال. وقد وضح هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة. ففي مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الإمام الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون خلف من بعد 60. خلف وخلف بإسكان اللام وفتحها هم الذين يخلفون من سبقهم، والأظهر في استعمالات اللغويين أن بإسكان اللام يكون في حق خلف السوء فيقال لهم خلف كما قال الله، فخلف من بعدهم خلف، والخلف يكون في من يخلف غيره وهو صالح فسار على طريقة حسنة على حسب من خلفه فيقال له خلف صالح، وإذا تغير مسلكه فيقال خلف سيء خلف سوء، فخلف من بعدهم خلف. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يكون خلف من بعد 60 أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يكون خلف من بعد 60 أضاع، وأخبر عنهم بصيغة الماضي لتحقق ذلك منهم وأن ذلك سيقع بلا شك ولا تردد على رأس 60. وجاء بني أمية في هذا الوقت فأخروا الصلاة عن مواقيتها وما تركوا الصلاة ولو تركوها لكفروا، فخلف من بعدهم خلف. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ بالله من رأس 60 وإمرة الصبيان التي ولي فيها السفيه الماجن يزيد بن معاوية من رأس 60. يقول عليه الصلاة والسلام: يكون خلف من بعد 60 أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف بعد 60 خلف آخر شر من أولئك وأسوأ، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، والتراقي جمع ترقوى، وهي العظام التي بين صغرة النحر والعاتق، لا يعدو تراقيهم يعني لا يجاوز حناجرهم، قراءة فقط باللسان لا تدخل للقلب ولا تعيها النفس، لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن أي في هذا الخلف الذي يأتي بعد 60 مؤمن وفاجر ومنافق، ويقرأ القرآن مؤمن وفاجر ومنافق. فقال بشير الخولاني أحد رواة الحديث للوليد بن قيس راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، يقول بشير للوليد بن قيس: ما يعني هؤلاء؟ ماذا يراد بهؤلاء؟ فقال: أما المؤمن فيؤمن به، وأما المنافق فكافر به. سبحان الله، كافر به ويقرأ القرآن؟ نعم. وما أكثرهم في هذا الزمان إخوتي الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، من سلم من الكفر والنفاق الأكبر والردة في هذه الأيام فليضحك وليقهقه، لأن هذا من عظيم نعم الله عليه. وقل من سلم من الكفر المخرج من الملة في هذه الأيام. كم من إنسان يستهزئ بشعائر الإسلام وهذا موجود في وسائل الإعلام بلا استثناء، أوليس هذا كفر وردة وخروج عن شريعة الإسلام؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الفارق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا عصى تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت، مع أنه يفعل المعصية، وإذا لم يتمعر وجهه ولم يشمئز قلبه من نفسه فقد خرج عن دائرة الإيمان. فمن سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وتقدم إيضاح هذا في الموعظة السابقة. إذن المنافق كافر به، وأما الفاجر فيأكل به. الثلاثة الأصناف موجودة في هذا الزمن. الصنف الأول هو أقل من القليل، مؤمن يقرأ القرآن يؤمن به، قرأه تعبدا لله، رسائل جاءته من الله ليعيها وليقوم بما فيها. منافق يقرأ القرآن لا يجاوز ترقوته، لا يجاوز حنجرته، لا ينزل من فيه إلى جوفه، قراءة فقط في الظاهر. منافق. وهناك فاجر يقرأه من أجل أن يتأكل به وأن يأكل به. إن قراءة القرآن قربة عظيمة، لكن إذا لم يكن في القلب حب كامل لله وتذلل تام له، إن تلك العبادة لا تقبل، فهي صادرة من منافق. ولذلك تواتر الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حق الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجاوز حناجرهم. وما أكثر هذا الصنف في هذه الأيام يعرض شرع الإسلام على عقله القاصر، فيقر منه ما يريد ويرد منه ما يريد. ولعل كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يقولون شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، نحن في عصر له أحكام خاصة لا يجاوز تراقيهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيجاهد منافقون، ويجاهدون في سبيل الله لكن لا يحصلون من جهادهم إلا لعنة الله، مع أنهم يجاهدون ويقتلون. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي ومسند الدارمي بسند صحيح عن عتبة بن عبد السلمي، وهو من الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم، كان اسمه عتلة وقيل عتلة بالإسكان، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني وغيره في موقعة قريظة: من أدخل سهما إلى حصن بني قريظة دخل الجنة. يقول عتبة: فأدخلت إلى حصهم ثلاثة سهام، يوجهها إليهم، فأدخلت إلى حصهم ثلاثة سهام. عتبة بن عبد السلمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القتلى ثلاثة، رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرش الرحمن لا يفضله النبيون إلا بدرجة واحدة. رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله فلما لقي العدو صبر فقاتل حتى قتل. قتل هذا الذي يفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشه لا يخذله النبيون إلا بدرجة واحدة. ورجل مؤمن قرف من الذنوب، أي ارتكب شيئا من الذنوب، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن ما زال عنه وصف العبودية، يحب الله حبا كاملا ويتذلل له تذللا تاما، لكن أحيانا يقع في شيء من التفريط كما تقدم معنا بمقتضى الطبيعة البشرية التي فيها شهوة وفيها نسيان وفيها غفلة وفيها وفيها. مؤمن قاتل بنفسه وماله، قرف شيئا من الذنوب والخطايا، وجاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فذلك الشهيد تمحى عنه ذنوبه وخطاياه. وورد في غير رواية الإمام أحمد: فتلك مصمصمة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه. وفي الرواية المتقدمة: إن السيف محاء الخطايا. مصمصمة، الصمصام وهو السيف، أي عندما ضرب بالسيف غفرت له هذه الذنوب التي اقترفها عندما جاهد من أجل إعلاء كلمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، وأبوابها ثمانية كما أن أبواب جهنم سبع. والرجل الثالث: ومنافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل، فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبوديته تامة خالصة لله، فهذا مفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة. عبوديته كاملة من حيث الأصل، لكن يطرأ عليها غبش وكدورة ما بين الحين والحين. فهذا إذا قتل في سبيل الله: إن السيف محاء الخطايا، فتلك مصمصمة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه. وأما المنافق الذي قاتل في سبيل الله لكن قلبه فيه ما فيه من الاعتراض على الله وامتهان شيء من شرعه، وقتل بعد ذلك في سبيل الله فهو في نار جهنم. إن السيف لا يمحو النفاق. إخوتي الكرام، المعبودات مهما تعددت تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: معبود بحق وهو الله جل وعلا، ومعبودات باطلة مزيفة كثيرة تتبع أهواء الإنسان وآراءه ومصالحه الدنيوية العاجلة الخسيسة الهابطة. أكثر الناس في هذه الأيام جمعوا بين هذين المعبودين، والله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. وليتهم عندما جمعوا بين الأمرين جعلوا هذين المعبودين في نسبة واحدة، ليتهم. لا، ثم لا، معبود الناس الأول في هذه الأيام إلا من رحم ربك وقليل ما هم المصلحة والمنفعة واللذة العاجلة. والمعبود الثاني هو الإله الحق، وإذا تعارض الإله الحق تعارض شرعه مع مصالح الناس، طرحوا بشرع الله تحت أرجلهم وقدموا المصالح على ذلك. ومن يتأمل أحوال الناس يستبين له هذا ويتحقق منه تحقق اليقين. معبودات قدمت على شريعة الله جل وعلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كما قلت لا نعني أن المؤمن معصوم، لكنه إذا وقع في الربا يقول أنا عاصٍ لله معترف بذنبي مخطئ لعل الله يتوب علي. أما أن يأكل الربا وأن يستمرئه وأن يقول هذا حلال وأن يعطي ترخيصا بعد ذلك في بنوك ربوية ويدعي أنه مسلم يحكم بشريعة ذي العزة والجلال، والله إذا لم يكن هذا هو النفاق فلا نفاق على وجه الأرض. هذا هو النفاق الذي يحتقر فيه الإنسان شريعة الله ويحل ما حرم الله. إذا أخطأت فقل أنا عاصٍ لله وأرجو رحمة الله، وإذا لم أتب في هذا اليوم لعلني أتوب بعد سنة، وإذا لم أتب ولقيت ربي لعله يعاملني برحمته وفضله. أما أن يستحل الإنسان ما حرم الله وأن يقول إن الحياة لا تصلح بلا بنوك ربوية، بل يصل الحال أن من يحاربون الله ورسوله يصومون، أي صيام تتقربون به إلى الحي القيوم؟ يا من نزلتم في الحطة والانشطاط عن درجة البهائم وعن درجة المجنون، تحارب الله ورسوله ثم تصوم، ثم مع صيامك تريد أيضا أن يغفر الله لك الجنة ذنوبك ما تقدم وما تأخر، وأن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية عندما تمتنع عن الطعام فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأجل هذا شرعت هذه العبادة المؤقتة؟ لا، ثم لا، هذه برهان على العبادة الدائمة وعلى الفريضة الدائمة، وهي أن الإنسان عبد لله حقا وصدقا. ولذلك قلت طلب عباد الرحمن بفريضة الصيام، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، آمنوا بالله ورضوا به ربا وأفردوه بالألوهية وحده لا شريك له. أما في حالة الصيام نصوم له ثم نأمى لما نأتي للحكم نقول لا دخل لك يا رب في شؤون الجماعة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كما يقول العتاة المجرمون في هذا الحين. أي إسلام لك وأي إيمان وأي صيام يقبل لك عند الرحمن؟ إذن المعبودات على كثرتها لا تخرج عن هذين المعبودين، جمع الناس بينهما ثم قدموا المعبودات الباطل على المعبود الحق، ولذلك لا يعرف الإنسان ربهم وشريعة الله إلا عندما لا تتعارض شريعة الله مع مصالحهم، فالصيام لا يتعارض مع مصالحهم. من طلوع الفجر لغروب الشمس نؤخر وجبة الغداء وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك نمن على الله بأننا صمنا له وأننا سندخل الجنة من أبوابها الثمانية، هذا أمر يسير. بل وصل الأمر ببعض العتاة في بعض البلاد العربية التي أبت أن تنتسب إلى الإسلام أيضا، لما رأوا أن الإسلام فيه شيء من المعارضة لمصالحهم الشخصية دعوا إلى الفطر في رمضان، وهذا حصل من رئيس دولة كبيرة شرب الخمر على شاشة التلفاز وقال إن الصيام يتعب الناس ويؤخر الاقتصاد، يشرب الخمر على شاشة التلفاز ويدعو إلى الفطر، فرأى أن الصوم يتعارض مع مصالح البلاد وهي الاقتصاد. ما يكفيهم أن جميع دين الله جل وعلا قد قضوا عليه ونحوه من الحكم، هذا الأمر الذي بقي بين الإنسان وبين ربه فقط ولا صلة له في الحياة الظاهرة، جاءوا ليكروا عليه بعد أن قضوا على الأمور الإسلامية التي تنظم المجتمع، فقالوا هذا الصيام يتعب البدن، وإذا أتعب البدن يؤخر الاقتصاد، ولذلك هذا العاتي سيشرب الخمر على شاشة التلفاز ويدعو الناس إلى الفطر في رمضان. ويكفي أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قالها دخل الجنة. إذن نحن مسلمون مع فطرنا، ومع أن فريضة الصيام تتعارض مع مصالحنا ونطرحها، أيضا ما خرجنا من الإسلام. والله إن الإسلام الذي ينتسب إليه أكثر الناس في هذه الأيام لو عرضناه على الشيطان لقبله وقال أنا أول المسلمين. إذا كان إسلامكم هو هذا فأنا إذا لا داعي أن أحصل اللعنات من الخلق، وأنا أول المسلمين إذا كان الإسلام أننا نتلاعب بدين الله كما نريد ثم نقول سندخل الجنة من أبوابها الثمانية. فإذا إذا اتصف الإنسان بما يزيل عنه وصف العبودية فهو مطرود من رحمة الله لا تقبل منه فريضة مؤقتة لو صام النهار وقام الليل، تلك الفرائض تقبل ممن كان عبدا لله جل وعلا لا يعترض على شرعه ولا يستحسن غير شرع ربه. إخوتي الكرام، وكما أن الإنسان إذا فرط في هذا الأصل لا تقبل منه العبادات المؤقتة، فإذا لم يتصف به على وجه التمام والكمال كما هو الحال في عصاة المؤمنين، وسنصل إلى حديث الذباب، إذا جرى من الإنسان شيء من التقصير في حق ربنا الجليل دون اعتراض على الله واستحلال لما حرم الله، لكن وقع في شيء من التقصير والقلب ليس فيه الحب على وجه التمام والكمال، إنما ما ذهب منه الحب ولا التذلل لله جل وعلا، فإذا لم يتصف الإنسان بهذا على وجه الكمال فسيصوم، لكن الصيام لم يكون بالحالة التامة المرضية عند رب البرية، وسيصلي وستكون الصلاة أيضا بذلك الوصف. فإذا من حقق العبودية لله عندما يصوم يصوم الصيام الذي يرضاه الرحمن. ولذلك كان سلفنا يقولون كما في مسند مسدد عن عطاء الخراساني قال كان السلف يقولون، يعني الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، إن أهون الصيام الامتناع عن الشراب والطعام، هذا أهون أنواع الصيام. لكن عندما يصوم الإنسان يصوم صياما يبرهن به على صدقه في عبوديته لربه جل وعلا. وهذا الأثر نقله الإمام ابن حزم في المحلى عن ميمون بن مهران أيضا رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وفي مسند مسدد والمحلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان السلف الصحابة إذا صاموا يجلسون في المساجد يقولون نعف صيامنا، وفي رواية المحلى نطهر صيامنا. إذا صيام كامل تام فيه اعتكاف في بيوت الرحمن، ليس هناك ذهاب للمقاهي ولا لأماكن الفرجة ولا للجلوس على وسائل الإفساد التي شاعت في هذه الأيام، لا ثم لا، أهون الصيام الامتناع عن الشراب والطعام. وإذا صام المتقون يعفون صيامهم ويطهرون صيامهم. ولذلك إذا لم يتصف الإنسان بوصف العبودية على وجه التمام سيقع في عبادته شيء من الخلل والتقصير والنقصان، وأمره موكول إلى الرحمن. وإذا حقق العبودية لله تقع العبادة منه على وجه التمام. كنت ذكرت ما يتعلق بحال الصحابة الكرام الذين أشار إلى حالهم ربنا جل وعلا في كتابه، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عندما تكلمت على الصدق وأنه يتحقق في ستة أمور، من خرج عن واحد منها فقد خرج عن دائرة الصدق التامة الكاملة، صدق في القول، صدق في النية، صدق في العزم، صدق في الوفاء بالعزم، صدق في الأعمال بمطابقتها لما في القلوب من أحوال، صدق في مقامات الدين. هذه الأمور الستة من لم يقع الصدق منها في جميعها ففيه نقص بمقدار ما فرط منها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وذكرت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي الصحيحين، وأن هذه الآية نزلت في عمه في خاله أنس بن النضر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من باب المثال لما يدخل في هذه الآية، وإلا حال الصحابة الكرام كلهم يدخلون في هذه الآية، وقد وضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن ومسند أبي يعلى وكتاب الأحاديث المختارة للإمام الضياء المقدسي، والحديث صحيحا، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال الصحابة لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سله عن هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، من الذين يعنون من الذين يعنى بهم؟ وهذه الآية يراد بها من الصحابة الكرام، من يعنى بهذه الآية من الصحابة الكرام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه، لا سيما وقد نهاهم عن السؤال في أول الأمر ليتولى توجيههم وهو أعلم بما يصلحهم من أنفسهم. فسأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فسكت عنه النبي عليه صلوات الله وسلامه، ثم أعاد الأعرابي السؤال: ما المراد بالذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فدخل طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو راوي الحديث من باب المسجد وعليه ثياب الخضر، فقال: أين الأعرابي الذي يسأل عن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه وصدق ما عاهد الله عليه. طلحة، أنس بن النضر، أبو بكر، الخلفاء الراشدون، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تشملهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فلنتعرف على شيء من أحوال هذا العبد الصالح، طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفياض كما لقبه بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه، طلحة أبو محمد. في موقعة أحد، انظر لكمال الحب وتمام الذل لله كيف يقف نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نصب المشركون الكمين للنبي عليه الصلاة والسلام ووضعوه له، حفروا حفرة ووضعوا عليها شيئا من الأغصان والخشب بحيث من مر يسقط فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام من تبها فهو يطارد المشركين سقط في هذه الحجرة عليه صلوات الله وسلامه، وفداه أبي وأمي، فشجت جبهته عليه صلوات الله وسلامه وكسرت رباعيته، والرباعية هي الأسنان التي تكون بعد الثنايا، والإنسان عنده أربع ثنايا وهي الأسنان التي في المقدمة، اثنان من أعلى واثنان من أسفل، يليهما الرباعيات، أيضا أربعة، اثنان من فوق واثنان من تحت، يليهما الأنياب. فبين الثنايا وبين الأنياب قالوا له رباعية، انكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بعدها بعد الأنياب قالوا لها ضواحك، وهي أول الأبراص، والإنسان عنده أربع ضواحك، فصار معنا المجموع 16 ثنايا ورباعيات وأنياب وضواحك، 4 × 4 = 16، يليها بعد ذلك الطواحي وهي 12 ضرسا، مع 16 تصبح 28، وفي الآخر النواجذ، والإنسان عنده أربع نواجذ آخر الأضراس، وإذا اكتمل نمو الإنسان فيه مجموع ما في فمه من أسنان وأضراس 32. فإذا رباعية النبي عليه الصلاة والسلام كسرت، وأراد المشركون أن ينهالوا عليه فحمله طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما حمله وولى دبوره خشية أن يضرب فيقع فلا يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمله وبدأ يرجع القهقرة، فإذا تقدم المشركون وضع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض وقد أغمي عليه عليه صلوات الله وسلامه، ثم ضرب المشركين حتى يفرقهم، فإذا تفرقوا حمل طلحة النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع القهقرة ظهره إلى الجبل ووجهه للمشركين، فإذا أقبل المشركون وضع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضرب المشركين حتى فرقهم، فلما وصل إلى الصخرة ثم ضرب المشركين حتى يفرقهم فإذا تفرقوا حمل طلحة النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع القهقرة ظهره إلى الجبل ووجهه للمشركين، فإذا أقبل المشركون وضع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضرب المشركين حتى فرقهم، فلما وصل إلى الصخرة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد الصخرة وقد كان عليه درعان من ثقل الحديد ومما أصيب به عليه صلوات الله وسلامه من الشدة وآلام الجراح، فجلس طلحة تحت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ورقى ظهر طلحة، ورقى على هذه الصخرة وقال كلمته المشهور أوجب طلحة. أوجب طلحة، يقول طلحة والله لقد عقرت في موقعة أحد بضع وعشرين موضعا، ما سلم من ذلك رأسي ولا ذكري، لا رأسي ولا ذكري، من رأسه إلى ذكره عقر، وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حال هذا العبد الصالح في عبوديته لربه في هذا الوقت، ظهر كمال الدفاع عن الإسلام وعن نبينا عليه الصلاة والسلام. أبو محمد طلحة لما استشهد رضي الله عنه في البصرة ولقيه علي رضي الله عنه مضجعا على الرمال أكب عليه وبدأ يبكي وقال ليتني لم أرى هذا اليوم ولم أدركه، لم أرى هذا اليوم ولم أدركه علي رضي الله عنه. ثم دفن طلحة رضي الله عنه في البصرة، والذي قتله الخبيث مروان بن الحكم، وقال الذهبي إن قاتله في الإثم كقاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن دفن بقرابة 40 سنة، ب34 سنة، وهذا ثابت بالإسناد الصحيح، ظهر طلحة في المنام على أحد أصحابه وقال أخبر بنتي عائشة أن تغير مكاني، فإن النز قد آذاني، والنز هي الرطوبة التي تصيب الإنسان مما يتسرب من تحت الأرض، أن تغير مكاني فإن النز قد آذاني، والله إن إدراك الأموات وعلمهم وسماعهم أقوى وأدق من إدراك الأحياء وعلمهم وسماعهم. فأخبر هذا الرجل عائشة بنت طلحة رضي الله عنهم أجمعين، فجمعت قومها وضربوا خيمة على قبره ونبشوا قبره، فإذا به على حاله لم يتغير منه شيء، ووجدوا بعض شعرات في أحد فكيه في جانب ذقنه قد تغيرت، وإذا به كما وضع رضي الله عنه وأرضاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا الذي صدق ما عاهد الله عليه طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفياض. وهكذا كان حال الصحابة كما قلت، كلهم على هذا المسلك. ثبت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والحديث في صحيح ابن شبان وصحيح ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة ذات الرقاع فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا من يحفظنا من يحرسنا؟ فقام رجلان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري رضي الله عنهم أجمعين فقال نحن نكلأكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وقال لهذين الصحابيين كونا في فم الشعب أي في منفتح هذا الوادي بين الجبلين حتى لا يأتينا عدو مباغت في الليل. فقال الأنصاري للمهاجري إن شئت أن أكفيك أول الليل وتكفيني آخره وإن شئت أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره. أحدنا ينام والآخر يحرس. قال بل اكفني أول الليل وأنا أكفيك آخره. فنام المهاجري وبقي الأنصاري يحرس. فجاء بعض المشركين فوجده قائما يصلي فعلم أنه ربيعة القوم أي يحرس القوم فوجه إليه السهم فضربه فأصابه في بطنه فمد يده إلى السهم ونزعه وبدأت الدماء تنزف منه وما التفت ولا تحرك فأين من وقع عليه الذباب؟ رمح في البطن والدم يسيل والمعتمد أن الدم لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية والمالكية وهذا الأثر إسناده صحيح كما تقدم معنا. وقال عنه الإمام النووي في المجموع في الجزء الأول أول صفحة 56 ومئة إسناده صحيح. قال وجمهور السلف وأكثر الصحابة والتابعين على أن الدم لا ينقض الوضوء وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يصعد دما. ثم سدد ذلك الكافر سهما آخر إلى هذا الأنصاري فأنفذه فيه أيضا فمد يده إلى السهم فنزعه وبقي في صلاته. فسدد له سهما ثالثا فأنفذه فيه فمد يده إلى السهم فنزعه ثم ركع وسجد وأنهى صلاته وسلم وأيقظ صاحبه المهاجري. فقال علام لم تخبرني من أول الأمر من أول سهم أستيقظ وأقاتل هذا الكافر الذي يسدد هذا السهم. فقال له كما في رواية المستدرك لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطع الصلاة أو أكمل السورة التي كنت أقرأها. وقال في غير رواية المستدرك في الرواية الأخرى كنت في سورة فكرهت أن أقطع صلاتي حتى أنهي تلك السورة. سبحان ربي العظيم. أين من يقف عليه الذباب ويشغله الذباب في هذه الأيام؟ وثلاثة سهام تقع في الصدر ويحلف بالله أنه لولا أنه سيضيع الثغر وأن المسلمين سيكشفوا وسيضربون وهم نيام ما قطع صلاته تلذذا بمناجاة الرحمن، لكن قدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ثلاثة سهام توجه إلى صدره وتقع في بطنه وما قطع صلاته تجوز فيها وسلم من أجل أن يخبر صاحبه لئلا يفتح على المسلمين ثغرة فيقتلوا وهم نيام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإذا كان هذا حال الصحابة الكرام فمن بعدهم من التابعين والمسلمين الملتزمين هو هذا. ثبت في ترجمة العبد الصالح عروة بن الزبير الذي توفي سنة 93 للهجرة أنه عندما ذهب إلى بلاد الشام وقعت في رجله الآكلة وابتدأت في قدمه فقيل له اقطعها فقال أصبر ولا أريد أن أقطعها. فسرت الآكلة إلى ساقه فاستدعى الوليد بن عبد الملك وكان الخليفة إذاك فاستدعى الأطباء وعرض عليهم عروة فقالوا إن لم تبتر ساقه وتقطع رجله فسينتشر هذا في جسمه، وإذا وصل الداء إلى الركبة فلا علاج له، لا بد من حسمها من الآن. فألح عليه المسلمون فاستجاب لقطع رجله، فقيل له نسقيك المرطب المخدر الذي يزيل عنك عقلك وتصبح في غيبوبة لئلا تشعر بألم. فقال ما كنت أظن أن مسلما على وجه الأرض يأخذ شيئا يزيل عقله فينسى ربه. هذا يمكن يخطر على البال، أن أخذ مرقبا أزيل عقلي وأغفل عن ربي؟ قالوا إنك لا تصبر إذا قطعنا رجلك. قال حسبي الله ونعم الوكيل، إذا أخذت في الذكر فاقطعوا رجلي ولا تبالون. فمد رجله وبدأ يذكر الله وهم ينشرونها، فما تغير لونه رضي الله عنه وما فتر لسانه عن التسبيح. فبعد أن بترت ساقه مسكها وقال الله يعلم أنني لم أمشي بك إلى معصية، الله يعلم أنني لم أمشي بك إلى معصية. وفي تلك الأثناء دخل ولده أيضا إلى إسطبل الدواب فضربته البغلة فمات، واسم ولده محمد. فقال اللهم إنه لي عندي 7 بنون أعطيتنيهم ورزقتنيهم، فلئن أخذت واحدا لقد تركت لي 6، ولي 4 أطراف، لئن أخذت طرفا فقد تركت لي 3 أطراف. اللهم إن ابتليت فقد عافيت، اللهم إن ابتليت فقد عافيت، فلك الحمد والشكر. ما ترك ورده الذي يقرأه في تلك الليلة عندما قطعت ساقه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أين من يشغله الذباب في هذه الأيام؟ بل ليس الذباب يشغله فقط، إنما ساعته تراه ينظر إليها وهو يصلي مرات، وأحيانا يتوسع فيمد يده إلى جيبه ليعد الدراهم. هذه صلاة؟ والله لو صليت هذه الصلاة لزبال لعاقبك عليها، لزبال. لو ذهبت إلى الزبال وقلت له سأصلي لك 2 ركعة سيقول لك إن كانت كالصلاة التي ستصليها لله لا أريدها، لا أريدها. ذباب وقع علينا فيشوش ديننا ويطيش أحلامنا، تقطع الرجل ولسانه لا يفتر عن ذكر ربه، ثم لا يترك ورده تلك الليلة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رجل آخر مسلم ابن يسار توفي 100 للهجرة في خلافة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ثقة إمام وفوق الثقة. قال الحافظ ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية كان لا يفضل عليه أحد في زمانه. وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قدوة فقيه زاهد، من كلامه كما في حلية الأولياء ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم. أعظم لذة يحصلها من يريد اللذة أن يخلو بربه وأن يذكره. ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم. فهل هذا ينطبق عليك أيها العبد الصالح؟ سأذكر فقط بعض أحواله المتعلقة بالصلاة فقط. كان يصلي في مسجد البصرة فشب حريق في المسجد، ففزع أهل السوق وتركوا حوانيتهم وهربوا وهو يصلي. فلما سلم قيل له أما فزعت؟ قال والله ما شعرت، حريق يشب في المسجد، أهل السوق يهربون، وهو يقول ما شعرت بهذا الحريق. وكان مرة يصلي في المسجد فانهد ثلث المسجد، فما التفت ولا تغير ولا علم بذلك حتى سلم. وكان إذا دخل إلى بيته يلزمون الخشوع والصمت إجلالا له وهيبة منه، فإذا صلى يضحكون ويلعبون أولاده ولا يشعر بهم، وكان يقول لهم إذا دخلت في صلاتي فتحدثوا بما شئتم فلن أشعر بكم. عندما يقول الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تقدم معنى الصدق بالقول ليس فقط عندما تتكلم بشيء تصدق فيه مع الناس، عندما تقول وجهت وجهي وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا لم تكن صادقة فأنت كذاب في حال مناجاتك لله. مسلم بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، صلة بن أشيم الذي توفي سنة 62، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما توفي قبله بست سنين، توفي ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين سنة 68 وهو صحابي، وصلة ابن أشيم تابعي. صلة ابن أشيم من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عنه الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء الثالث صفحة 97 و400، العابد القدوة زوج الشيخة العالمة معاذة العدوية. هذا العبد الصالح لنرى أحواله في صلاته، لنرى كيف يكون حال الإنسان عندما يكون عبدا صادقا، حب كامل وذل تام. كانوا في غزوة، يقول جعفر ابن زيد، فكان إذا صار المساء يدخل صلة ابن أشيم إلى غيضة، إلى بستان، إلى غابة هناك، فقلت والله لأتبعنه، هذا يذهب كل ليلة متسلل إلى هذه الغيضة ماذا يعمل؟ يقول فراقبته في بعض الليالي، فلما أخذ العسكر مضاجعهم ونام تسلل وتطيب وخرج كأنه عروس، ثم ذهب إلى هذه الغيضة وصف رجليه وبدأ يناجي ربه يصلي ويبكي في هذه الغيضة. يقول وأنا أرقده فجاء أسد يزأر يصدع زئيره الجبال، فبدأ يدور حول صلة ابن أشيم فأقول الآن يفترسه. وأما جعفر بن زيد قال رقيت إلى شجرة لما سمعت زئير الأسد، فجاء الأسد وبدأ يدور حول صلة ابن أشيم ويهمهم، فلما سلم قال يا أبا الحارث التمس رزقك في مكان آخر. وأبو الحارث كنية للأسد، يا أبا الحارث التمس رزقك في مكان آخر، فولى الأسد يزأر وزئيره يصدع الجبال. يقول فما زال صلة على هذه الحالة حتى صار قبيل الفجر، فذهب إلى العسكر، يقول فتبعته، يقول فاضطجع مع العسكر لئلا يشعر أحد بحاله، ثم بعد ذلك عندما استيقظ كأنه نام على الحشايا، فرس محشوة بي بي بي بي بالصوف الناعم، وأما أنا فأصابني من الغم ما الله به عليم، من أجل أن الليل ما نمت فيها وأنني أراقبه، ذاك حبه حب كامل وتذلله تذلل تام. فهذا حاله رضي الله عنه وأرضاه لما تزوج ودخل على العالمة الصالحة معاذ العدوية، أدخله ولد أخيه، وصلة يكون عما له، أدخله ولد أخيه إلى الحمام لينظف جسمه، ثم أدخله على آله في بيت العرس. فلما دخل على زوجته معاذة العدوية استقبل القبلة فقامت وراءه حتى الفجر، فقال ابن الأخ لعمه دخلت عليك بنت عمك فما اقتربت منها طول الليل؟ فقال يا ابن أخي أدخلتني إلى حجرة ذكرتني بالنار وهي الحمام، وأدخلتني إلى حجرة ذكرتني الجنة وهي بيت العرس، فلا زلت أفكر في الجنة والنار طول الليل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يذكر الإمام الذهبي في ترجمته لهذا العبد الصالح كرامات كثيرة، منها يقول هذه كرامة ثابتة لهذا العبد الصالح. لما كان في بلاد الأهواز وانقضت الغزوة مات فرسه، فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا. فقام فركبه فبينا هو في الطريق اشتد به الجوع فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا يقول فسمعت شيئا سقط خلفي فالتفت فإذا دوخلة في سب. والدوخلة هي القفة والسلة من الخوص, والسب هي الخمار وقطعة من قماش. قفة وسلة فيها رطب مصرورة بقطعة قماش من حرير. يقول فأخذت هذه الدوخلة فأكلت ما فيها من رطب, ثم أعطيت هذا السب لزوجتي معاذة فخاطته ثوبا سب وفي داخله دوخلة فيها رطب. يقول هذه كرامة ثابتة. فلما وصل إلى بيته قال لولده محمد أيضا يا بني فك السرج فإن الفرس عارية. ففك السرج عن الفرس فوقع ميتا. استعاره من الله لئلا يكون لمخلوق عليه منا في السفر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما التقوا في سنة 62 مع المشركين وكان هو في الغزوة وكثر القتل في صفوف المسلمين قال لولده محمد ارجع إلى أمك يا بني. فقال ولده والحال كما قال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا والدي تريد الخير لنفسك فقط, قتل في سبيل الله لما تبخل به علي, تريد الخير لنفسك فقط. فقال فتقدم بين يدي حتى أحتسبك. فتقدم الولد محمد فقاتل حتى قتل. فأراد المشركون أن يأخذوا جسده ليمثلوا به وكان صلة راميا ففرقهم وطردهم, ثم تقدم هو فقاتل حتى قتل. فبقيت المسكينة معاذة العالمة الصالحة زوجة أرملة بلا ولد. فجاء النسوة إليها بعد ذلك يعزونها فقالت لهن إن جئتن لتهنئنني فأهلا ومرحبا, وإن جئتن لغير ذلك فارجعن. صلة بن أشيم هذا حاله عندما كان يصلي الأسد يزأر ولا يبالي بزئيره, ونحن إذا وقف ذباب علينا ذباب ذباب يشتت ذهننا ويكدر عقولنا ويفرق قلوبنا. هذه أحوالنا. ثم بعد ذلك نريد أجرا على عباداتنا, أسأل الله برحمته ألا يعاقبنا على عباداتنا. كان صلة بن أشيم بعد أن ينتهي من عبادته يقول أسألك أن تجيرني من النار, فمن أنا حتى أسألك الجنة, فمن أنا حتى أسألك الجنة. هذه عبادة تسود الوجه, هذا صلة. فكيف حالنا وحال عباداتنا؟ والله الذي لا إله إلا هو لو حاسبنا الله على صيامنا وصلاتنا لأكبنا على وجوهنا في نار جهنم. دع عنا تفريطنا بعد ذلك. فيا بطال لا تظن أنت ممن عناه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ويدخلك الغرور ويلبس عليك الشيطان الغرور. لا, بينك وبين هذا مراحل أعظم مما بين المشرقين. إذا لم ترتكب بصيامك وزرا فهنيئا لك, إذا لم ترتكب بصيامك وزرا فهنيئا لك. فنسألك ربنا أن تعاملنا بفضلك وإحسانك, إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. مالك بن أنس فقيه الأمة وشيخ المسلمين ومحدث هذه الأمة الذي توفي سنة 79 و100, يقول الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 212, اتفق لهذا الإمام مناقب ما علمتها لأحد من علماء الإسلام. أولها طول العمر, وثانيها يقول ثاقب الذهن, ثاقب الذهن مع سعة العلم والاطلاع, والثالث اتفاق الأمة على الاحتجاج به وقبول روايته، وصحح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، والخامس إجماعهم على ديانته والتزامه بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الرابع والخامس قبولهم لفتواه واعتمادهم ذلك. مالك بن أنس يقول: عبد الله ابن المبارك تلميذه، وإذا كان عبد الله ابن المبارك تلميذا لمالك فكيف حال الشيخ؟ إذا كان عبد الله ابن المبارك هو التلميذ شيخ الإسلام وحجة الله على خلقه فكيف حال الشيخ؟ يقول: كما في ترتيب المدارك في طبقات أصحاب الإمام مالك في الجزء الأول صفحة 55 و100، كان الإمام مالك يحدثنا بالموطأ فجاءت عقربة إلى الإمام مالك فلدغته 16 لدغة، تلدغه اللدغة وتنصرف ثم تأتي، فتلدغه وتنصرف ثم تأتي، فما حرك رجله ولا مد يده، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم يا معشر التلاميذ من يجرؤ أن يتحرك في مجلس الإمام مالك؟ كانت له هيبة تزيد على هيبة الملوك. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: كنت أقلب الورق بين يدي الإمام مالك قلبا خفيفا حتى لا يسمع صوت الورق. هذا حال التلاميذ وهذا حال الشيخ، إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يلدغ 16 لدغة من قبل العقرب فما يضم رجله ولا يمد يده ليضرب، إجلالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذباب يقع على أنفنا في الصلاة يشتت ذهننا، وعقرب تلسعه 16 لدغة وينتفخ ساقه ولا يتحرك. وما حدث هو والليث بن سعد إمام مصر وإمام المدينة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهما متكئان، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجل، فإذا كان الإنسان يجلس في مجالس الملوك فيجلهم عندما يجلس، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدث الإمام مالك والليث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهما متكئان؟ حب كامل وتذلل تام. إخوتي الكرام، هذا حال العبد عندما يكون عبدا لله حقا، حب كامل وذل تام. وأما حالنا فنسأل الله حسن الخاتمة. يتحدث معاذ بن جبل عن حالنا وكأنه ينظر إلى حالنا من ستر رقيق، كما في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 439 في كتاب فضائل القرآن باب تعاهد القرآن، يقول معاذ بن جبل والأثر موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت أي يتمزق، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم لا يجدون له شهوة ولا لذة، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. يتهافت القرآن في صدور أقوام كما يتهافت الثوب فيبلى فيتهافت، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم لا يجدون له لذة ولا شهوة، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إذا قصروا قالوا سنبلغ طريق قريب وسنصل وسنسبق السابقين، وإذا أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. إخوتي الكرام، أقتصر على هذا المقدار وأتكلم على حكمة مشروعية العبادات وحكمة مشروعية الصيام في الموعظة الآتية إن شاء الله. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه،